الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: من أئمة القدرية في مذاهبهم؟ قيل له: قد أجل الله تعالى المسلمين عن مذاهبهم، وأئمتهم في مذاهبهم القذرة معبد الجهني بالبصرة، وقد رد عليه الصحابة والتابعون ما قد تقدم ذكرنا له، وقبله رجل من أهل العراق كذا نصرانيا، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني القدر كذا قال الأوزاعي رحمه الله، وأخذ غيلان عن معبد، قد تقدم ذكرنا لقصة غيلان وما عجل الله له من الخزي في الدنيا وما له في الآخرة أعظم. وعمرو بن عبيد وما ذمه العلماء وهجروه وكفروه، هؤلاء أئمتهم الأنجاس الأرجاس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: من أئمة القدرية في مذاهبهم؟ من أئمة القدرية في مذاهبهم؟ فائدة هذا السؤال أن أئمة الضلال إذا عرفوا بأوصافهم أو كذلك عرفوا بأعيانهم يكون ذلك موجبا لاتقاء باطلهم واجتناب ضلالتهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فإذا استبانت السبيل بمعرفة أوصاف أئمتها، إذا استبانت سبيل الضلال بمعرفة أوصاف أئمتها أو بمعرفة أعيانهم، فإن هذا من الأمور المعينة لطالب الحق والهدى أن يجتنب سبيل أهل الضلال. ولهذا قال: فإن قال قائل: من أئمة القدرية في مذاهبهم؟ وهذا السؤال: من أئمة القدرية في مذاهبهم؟ يشمل بيانهم بالوصف وبيانهم بالتعيين، والتعيين يصار إليه عند الحاجة، وإلا فيكفي ذكرهم بالوصف، وإن تعددت الأسماء وتغير الأئمة فمن انطبق عليه الوصف حذر منه واجتنب واتقيت ببدعته وضلالته. قيل له: قد أجل الله تعالى المسلمين عن مذاهبهم وأئمتهم. قد أجل الله، أي برأ ساحة أهل الحق والهدى وسلمهم وعافاهم من هذه المذاهب ومن أئمة هذه المذاهب. ثم ذكر من أئمة مذاهب القدرية معبد الجهني، وأيضا ذكر غيلان الذي أخذ عن معبد، وذكر عمرو بن عبيد، وهؤلاء الثلاثة من أكبر رؤوس القدرية ودعاتها. وبعض هؤلاء كان يعرف بشيء من العبادة والزهادة، ولهذا سيأتي ما يفيد ذلك ويدل عليه، ولهذا اغتر بهم خلق بسبب ذلك، وبعضهم عرف بشيء من العناية بالرواية للحديث فاغتر به ونفقت بدعته عند أهل الجهل وعدم الدراية. ولهذا عقد مثل هذا العنوان يحتاج إليه لمعرفة أئمة الضلال من جهة التعيين لمن كان رأسا وداعية للضلالة والبدعة، ومن جهة أيضا التعريف بالأوصاف، وهذا أبلغ، لأن الوصف يعرف، الوصف إذا عرف فينطبق على كل من كان كذلك ممن يحمل هذه الأوصاف. ولهذا لما فضح الله سبحانه وتعالى المنافقين في السورة التي تسمى الفاضحة، سورة براءة، سورة التوبة، لما فضحهم ذكرهم بالأوصاف، قال أهل العلم في الحكمة من ذلك لتبقى هذه أوصافا يعرف بها المنافق في كل زمان، يعرف بها المنافق في كل زمان، فمن قرأ أوصاف المنافقين وعرفها فإذا انطبقت على شخص في أي زمان فهو من المنافقين. فهذا من الحكمة في تعريف بأهل البدع بأوصافهم، والتعريف بهم بالأعيان هذا يحتاج إليه أيضا، هذا يحتاج إليه. ولهذا عين رحمه الله تعالى بعض أكابر أئمة هؤلاء الضلال القدرية. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا محمد بن شعيب قال سمعت الأوزاعي رحمه الله يقول: أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، ثم أخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. هذا الذي يؤثر عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى فيه ذكر إسناد هذه البدعة، بدعة القدرية، وأن هذه البدعة تلقاها غيلان الدمشقي عن معبد الجهني عن رجل يقال له سوسن نصراني أسلم، وأخذ ينشر هذه البدعة، أخذ ينشر هذه البدعة، بدعة نفي القدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال أرسل إلي عبد الله بن يزيد بن هرمز فقال: لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة يقال له معبد الجهني، فعليكم بدين العواتق التي لا يعرفن إلا الله تعالى. ذكر رحمه الله تعالى هذا الأثر عبد الله بن يزيد بن هرمز، قال: لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل، أي واحد فقط من جهينة، وهو معبد الجهني، ولا يعرف لهذه البدعة وجود إلا عند هذا الرجل، لكنه أخذ يروج لهذه البدعة ويروج لهذه الضلالة، وكانت لا تعرف في المدينة إلا عند هذا الرجل. قال: فعليكم بدين العواتق التي لا يعرفن إلا الله تعالى. المراد بدين العواتق أي دين الفطرة، وتارة يقال دين العواتق، وتارة يقال دين العجائز. المراد دين الفطرة، الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، و هذا فيه إشارة إلى أن هذه البدع مصادمة للفطر التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، بخلاف المعتقد الحق فإنه يتواءم مع الفطر ويوافقها ولا يصادمها. فيقول عليكم بدين العواتق، يعني عليكم بدين الفطرة، احذروا من هؤلاء الرؤوس، رؤوس الضلال وأئمة الباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا معاذ بن معاذ قال سمعت ابن عون يقول: أول ما تكلم من الناس بالقدر أو أول ما تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد الجهني وأبو يونس الأسواري. نعم، أبو يونس الأسواري قد يكون هو سوسن، أن بعض كتب التراجم المتقدمة قد يفهم منها ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه وعمه سمعهما يقولان. عرفنا في الأثر المتقدم عن الأوزاعي أن معبد أخذ عن سوسن هذا. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه وعمه سمعهما يقولان: سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني يقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. نعم، هذا فيه نهي الحسن أي البصري رحمه الله ومن أجلة علماء التابعين عن مجالسة معبد، عن مجالسة معبد الجهني، لأنه رأس من رؤوس هذه البدعة، بدعة القدرية. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القدرية لا يقول اللهم وفقني، ولا يقول اللهم اعصمني، ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن عنده أن المشيئة إليه، إن شاء أطاع وإن شاء عصى، فاحذروا مذاهبهم لا يفتنونكم عن دينكم. هذا من الشواهد والدلائل على عظم فساد بدعة القدرية وشناعتها وعظم ضلالة هؤلاء القوم الذين ينفون المشيئة عن الله ويثبتونها للعبد ويقولون أمر الطاعة والمعصية إلى العبد، إن شاء أطاع وإن شاء عصى، ولا علاقة لمشيئة الله سبحانه وتعالى بذلك. وهذا يتضمن نفي الهداية ونفي التوفيق ونفي الشرح للصدر لقبول الحق والهدى، نفي التسديد المعونة، كل هذه لا معنى لها عندهم، لا معنى لها عندهم. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا لا معنى له عند القدرية. اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى، كل هذا لا معنى له عندهم، كله لا معنى له عندهم، لأن يعني هذا الطلب من الله هو طلب والعياذ بالله بزعمهم في شيء لا مشيئة لله فيه، لا مشيئة لله فيه، وإنما هو أمر عادل للعبد نفسه، هو الخالق لفعل نفسه. فلا معنى لسؤال الله الهداية أو سؤاله التوفيق أو سؤاله المعونة على الخير. وما جاء من النصوص في تقرير ذلك وإثباته يحملونه محامل بعيدة، فمثلا التوفيق عندهم البيان العام، التوفيق البيان العام، والهداية الهداية العامة، لكن شرح الصدر للحق وتوفيقه لقبوله ولزومه وتثبيته عليه ومعونته وتسديده، هذه معاني لا يثبتونها، لأنها تصادم عقيدتهم الباطلة التي نفي القدر، تصادم عقيدتهم الباطلة التي هي نفي القدر. فهذا مما يظهر شناعة عقيدة هؤلاء. قال: لا يقول القائل منهم اللهم وفقني، ولا يقول اللهم اعصمني، ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة، كلمة استعانة، كلمة فيها طلب المعونة من الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد ينهض بها ويقوم ويتحرك ويباشر أعماله إلا بالله سبحانه وتعالى. فهي كلمة استعانة. ولهذا شرع للمسلم إذا سمع المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح أن يستعين بالله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وشرع له إذا خرج من بيته لأي مصلحة من مصالح الدينية والدنيوية أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال هديت وكفيت ووقيت. قال: لا يقولون ذلك لأن عنده أي القدري أن المشيئة إليه، عنده أي القدري أن المشيئة إليه، يعني ليست إلى الله، لا علاقة لمشيئة الله بأفعال العباد. إن شاء أي العبد أطاع، وإن شاء عصى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، دي لا معنى لها عندهم، لا معنى لها عندهم. قال: فاحذروا مذاهبهم لا يفتنونكم عن دينكم، فاحذروا مذاهبكم، مذاهبهم لا يفتنونكم عن دينهم. وهذا اللازم الذي لا ينفك عنه مذهب القدرية مما يظهر شناعة هذا المذهب وعظم فساده ووجوب الحذر منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ يقول: صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي خلف الربيع بن برة. قال معاذ: أخبرني عمر بن الهيثم أنه حضرته الصلاة مرة أخرى فصلى خلفه. قال: فقعدت أدعو، فقال: لعلك ممن يقول اللهم اعصمني. قال معاذ: فأعدت تلك الصلاة بعد 20 سنة. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وكان الربيع بن برة هذا قدريا وكان من المتعبدين عندهم. نعم، يعني في هذا الأثر ما يوضح المعنى السابق أن القدرية كما قال المصنف لا يقولون اللهم وفقني، اللهم اهدني، اللهم سددني، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد، كل هذه الدعوات لا معنى لها عندهم. ولهذا هذا القدري وهو الربيع بن برة وكان من المتعبدين عندهم كما قال المصنف. وأورد ابن بطة رحمه الله العكبري هذا الأثر في الإبانة وقال عقبه: هذا من كبار مشايخ القدرية بالبصرة. قال هذا، يعني الربيع بن برة، قال هذا من كبار مشايخ القدرية بالبصرة، وكان من العباد المجتهدين في هذا الخذلان، عصمنا الله وإياكم منه ومن كل بدعة، هذا الخذلان الذي ينفي القدر، كان من المجتهدين في ذلك. ولهذا إلى جنبه رجل يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى وينكر عليه ماذا؟ أن يقول في دعاء اللهم وفقني، اللهم سددني، اللهم اهدني، اللهم عني، ينكر عليه ذلك، ينكر عليه أن يطلب من الله أن يوفقه وأن يهديه وأن يسدده وأن يعينه، ينكر عليه ذلك. قال لعلك ممن يقول اللهم اعصمني، المراد بممن يقول اللهم اعصمني أي من يدعو الله بالهداية والتوفيق والسداد والمعونة على الخير والثبات على الحق والهدى. قال معاذ: فعدت تلك الصلاة بعد 20 سنة، يعني لما بلغني خبر، لأنه صلى خلفه مرة ثم أخبر عنه فيما بعد أنه يقول بهذا القول فأعاد الصلاة. قال: فعدت الصلاة بعد 20 سنة، عدت الصلاة بعد 20 سنة.

أثبت القدرة أن الله قادر على هداية العبد ولكنه لم يرد هداية العبد فإذا كان يثبت ذلك يقال له من يهدي من لم يرد الله هدايته؟ من يهدي من لم يرد الله هدايته؟ فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين؟ من يهدي من لم يرد الله هدايته؟ لا أحد يملك له هداية إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يرد هدايته. وإن قال الثانية، إن قال أراد فلم يقدر، إن قال أراد الله هدايته فلم يقدر، هذا الإلزام الذي مر معنا في القصة السابقة، قال أراد الله، قال أراد الله والشيطان لا يدعك، يعني معترضا على إثبات الإرادة. إن قال أراد الله فلم يقدر قيل له لا يشك جميع الخلق أنك قد كفرت يا عدو الله، أنك كفرت يا عدو الله، إذا كان في ذلك إثبات إذا كان في ذلك نفي لقدرة الله، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثني أبو تقي هشام بن عبد الملك قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني تعالى الله عن قولهم، يعني إثبات أنه أراد ولم يقدر، هذا فيه تعالى الله عن قولهم إثبات لعجز الله عن أمور في السماوات وفي الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثني أبو تقي هشام بن عبد الملك قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني أبو غياث قال بين أنا أغسل رجلا من أهل القدر قال فتفرقوا عني وبقيت وحدي، فقلت ويل للمكذبين بأقدار الله تعالى، قال فانتفض حتى سقط عن دفه، قال فلما دفناه عند باب الشرقي فرأيته في ليلتي تلك في منامي كأني منصرف من المسجد إذا بجنازة في السوق يحملها حبشيان رجلاها بين يديها، فقلت ما هذا؟ فقالوا فلان، فقلت سبحان الله، أليس قد دفناه عند باب الشرقي؟ قال دفنتموه في غير موضعه، فقلت والله لأتبعنه حتى أنظر ما يصنع به. فلما أن خرجوا به من باب اليهود مالوا به إلى نواويس النصارى، فأتوا قبرا منها فدفنوه فيه، فبدت لي رجلاه فإذا هو أشد سوادا من الليل. هذه رؤية منامية يرويها بقية بن الوليد عن رجل يقال له أبو غياث، الرجل يقال له أبو غياث، ولعله يعرف بالتغسيل للموتى أو نحو ذلك، فذكر أنه غسل رجلا من أهل القدر وقد تفرق الناس عنه، ثم رآه في المنام على الحال التي مرت معنا في هذه الرؤية التي ذكرها. ولا كل إن صحت هذه الرؤية فهي من الرؤى التي فيها البيان لسوء حال هؤلاء، لأن الرؤى المنامية تكون فيها المبشرات مثل ما ترى الرؤية للصالحين ومكانتهم العظيمة ومنزلتهم، ويسألون في الرؤيا ماذا وجدت، ماذا أعد الله لك، فتأتي مبشرات في رؤى صالحة لبعض الصالحين، وهذا معروف في قديم الزمان وحديثه. وقد أيضا تكون مقابل لذلك رؤى فيها سوء حال أئمة الضلال، فيها سوء حال أئمة الضلال وأئمة الباطل، فإن صحت هذه الرؤية فهي من هذا القبيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري إملاء علي قال قلت لأبي سليمان الداراني: من أراد الحظوة فليتواضع في الطاعة. فقال لي: ويحك، وأي شيء التواضع؟ إنما التواضع ألا تعجب بعملك، وكيف يعجب عاقل بعمله؟ وإنما نعد العمل نعمة من الله تعالى ينبغي أن يشكر الله تعالى عليها. ويتواضع إنما يعجب بعمله القدري الذي يزعم أنه يعمل. أعد: وإنما نعد العمل، وإنما نعد العمل نعمة من الله تعالى ينبغي أن يشكر الله تعالى عليها. ويتواضع، ويتواضع. نعم، تقف هنا. نعم، أحسن الله إليك. ويتواضع إنما يعجب بعمله القدري الذي يزعم أنه يعمل، فأما من زعم أنه يستعمل فكيف يعجب؟ هذا كلام عظيم جدا في هذا الباب، وأيضا فيه الأثر المبارك على العقيدة الصحيحة والإيمان بالقدر على العبد، وأيضا الأثر السيء على من كان على عقيدة فاسدة. فهنا يعني تنبيه على ملحظ مهم. الآن عندما ينظر إلى مذهب القدرية، فمع سوءه وقبحه فإنه من أعظم المذاهب التي تدعو أربابها إلى العجب بالنفس، إلى العجب بالنفس. فالعمل الذي يقوم به القدري وفق عقيدته الفاسدة يعتقد ماذا؟ أنه هو الخالق له، وأنه هو الموجد لهذا العمل، فيصاب بعجب كبير بنفسه، يصاب بعجب كبير بنفسه. والعجب من أعظم الأمور المهلكة للأعمال المبطلة لها. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. العجب مهلكة للإنسان. فمن الآثار السيئة لمذاهب القدرية أنه من أعظم المذاهب التي تدعو أربابها إلى العجب بالنفس. بينما مذهب أهل الحق والهدى، أهل السنة والجماعة، مذهب الإيمان بالقدر، فإنه من أبعد ما يكون لطرد العجب. بل إن أعظم طارد للعجب إذا بدأ يتسلل القلب الإيمان بالقدر. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. هذا الإيمان بالقدر يطرد العجب. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الإيمان بالقدر، هذا الإيمان بالقدر طارد للعجب طردا عظيما، بل هو من أعظم الأمور الطاردة. فإذا تسلل القلب، إذا تسلل إلى القلب العجب، فإن أعظم طارد له الإيمان بالقدر. تذكر نعمة الله عليك، تفضله، منه سبحانه وتعالى. فإذا بدأ مثلا العجب يدخل على قلب الإنسان فيما أتاه الله من صحة مثلا، أو ما أتاه الله من مال، أو ما أتاه الله من زروع ونخيل وأشجار، وبدأ يعجب، أعظم ما يطرد عنه هذا العجب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذه طاردة للعجب، الإيمان بالقدر. وفي هذه القصة قال أحمد بن الحواري: قلت لأبي سليمان الداراني: من أراد الحظوة، يعني الرفعة والمنزلة العالية الطيبة، فليتواضع في الطاعة. فقال لي: ويحك، وأي شيء التواضع؟ إنما التواضع ألا تعجب بعملك، إنما التواضع ألا تعجب بعملك. بمعنى أن تعمل الطاعة والعبادة، وتشهد وأنت تعمل الطاعة المنة، لا تنظر إلى نفسك فتعجب، وإنما أدي الطاعة وأنت تشهد المنة، منة الله عليك بالتوفيق للطاعة، والمنة بالعبادة. قال: كيف يعجب؟ قال: إنما التواضع ألا تعجب بعملك، وكيف يعجب عاقل بعمله؟ وإنما نعد العمل نعمة من الله، فإذا كان المرء يعد العمل نعمة من الله سبحانه وتعالى فإن الذي يتحرك في قلبه ما هو؟ العجب؟ لا والله، الشكر. الذي يتحرك في قلبه الشكر والحمد واستحضار الفضل، هذا من فضل ربي، تراها في قصص الأنبياء، هذا من فضل ربي، شهود المنة. الذي يحرك في قلب العبد شكر المنعم وحمده والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. قال: وإنما نعد العمل نعمة من الله تعالى ينبغي أن يشكر الله عليها ويتواضع، ويتواضع، أن يكون العبد جامع بين الشكر والتواضع. فإذا الذي يوصل إلى التواضع والشكر شهود النعمة، إذا قام العبد بطاعة أو أيضا استجدت له نعمة من صحة أو عافية أو مسكن أو غير ذلك، إذا شهد المنة أحدث له ذلك تواضعا وشكرا، تواضعا وشكرا. هذا الكلام وفق ماذا؟ عقيدة أهل السنة، لكن في وفق عقيدة القدرية قال: إنما يعجب بعمله القدري، إنما يعجب بعمله القدري. وهذا من شؤم عقيدة أهل القدر وفسادها، أنها إضافة إلى ما فيها من فساد فإنها أيضا جالبة للعجب. قال: إنما يعجب بعمله القدري الذي يزعم أنه يعمل. ما المراد يزعم أنه يعمل؟ أي بدون مشيئة الرب، أنه هو الخالق لفعل نفسه، هذا هو المراد. فأما من زعم أنه يستعمل فكيف يعجب؟ يستعمل أي يستعمله الله في الطاعة، يستعمله الله في الطاعة. فمن يعتقد أنه يستعمل، يعني أن الطاعة التي قام بها هي من استعمال الله له في الطاعة توفيقا وتسديدا ومعونة، فهذا لا يعجب، هذا يحمد، يحمد الرب ويشكر المنعم على منه وفضله سبحانه وتعالى. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: يقال للقدري: يا من قد لعب به الشيطان، يا من ينكر أن الله تعالى خلق الشر، أليس إبليس أصل كل الشر؟ أليس الله خلقه؟ أليس الله تعالى خلق الشياطين وأرسلهم على من أراد ليضلوهم عن طريق الرشد؟ فأي حجة لك يا قدري يا من قد حرم التوفيق؟ أليس الله تعالى قال: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، إلى قوله: إنهم كانوا خاسرين. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. نعم، يعني هذا نوع من أنواع الأدلة، أدلة القرآن على فساد مذهب القدرية. ومر تنويعا للمصنف رحمه الله في أوائل الأبواب التي تكلم فيها عن القدر في ذكر أنواع من أدلة القرآن على إبطال مذاهب القدرية. وأيضا مر معنا الأثر الذي يروى عن عمر بن عبد العزيز وعن غيره أن الشيطان أصل كل شر، أن الشيطان أصل كل شر، ولو أراد الله أن يعصى ما خلق، ألا يعصى لما خلق الشيطان. فهذه الأدلة ولها نظائر كثيرة في كتاب الله، هي أيضا من أنواع الأدلة التي تدل على فساد مذهب القدرية. نسأل الله الكريم أن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا وأن ييسر الهدى لنا، وأن يجعلنا له ذاكرين، له شاكرين، إليه أوابين منيبين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا